الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترفير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة في أجمعين. الحديث المتفق على صحته المعروف عند أهل العلم بحديث جبريل، وفيه أسئلة ذلك الرجل الذي دخل على النبي وصحبه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ثم سأل تلكم الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب صلوات الله وسلامه عليه عن بعضها، وأما عن بعض آخر لم يجب قائلا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا الحديث استنبط أهل العلم منه مسائل كثيرة، منها مسألة مهمة هي جواز كون السؤال والجواب بابا من أبواب العلم والتعليم. لذلك في آخر الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتعلمون من هذا؟ قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولم يكن تعليمه لهذا الدين إلا في ذلك الحين إلا عن طريق السؤال والجواب. ومن باب فسح المجال لإخواننا، حتى إذا وجد عند بعضهم سؤال أو استفسار أو شيء متعلق بالكلمة التي تكلم بها بين العشاءين، فيكون هذا هو المقدمة أولا، ثم إن لم يكن شيء من ذلك متعلقا بتلكم الكلمة المشار إليها فالمجال مفسوح والباب مفتوح لمن عنده شيء آخر ومسائل أخر من مسائل العلم، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل يا أخي. هذا يندرج تحت باب أشد من هذا، وليس هذا، لأن هذا باب قد يكون يسيرا، وإنما الباب العسير الشديد هو باب الخلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشد المرأة في اختيارها زوجها قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. لم يقل إذا جاءكم من ترضون دينه فقط، وإنما قال دينه وخلقه. من أجل ذلك فهذا الذي يبكت أخاه وينكر عليه ولا يتقي الله فيه ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة، إذا رأى سيئة أشاعها، وإذا رأى حسنة كتمها وما أذاعها، فهذا يخشى أن يكون داخلا تحت ذاك الوعيد النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف داره. فهذا الذي يكون فيه مثل هذا الصنيع الفظيع يخشى أن يكون داخلا في تلك الدائرة المظلمة القاتمة السوداء، ولكن عليه أن يستذكر إن كان فيه جذوة من إيمان وبقية من خير قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أننا طبقنا هذا الحد الأدنى من الدين ومن الإيمان ومن الإسلام ومن العلم لزالت عنا كثير من الإشكالات، وابتعدت منا كثير من الفتن والمعضلات، لكننا ولا أبرئ نفسي غارقون حتى فيما هو أقل من ذلك وأيسر. والمخرج من هذا والدواء من والبعد عنه بمراقبة الله تبارك وتعالى، أن تعلم أن الله معك يراقبك ويطلع عليك ويسمعك ويبصرك، وله ملائكة تقيد عليك سكناتك وحركاتك وألفاظك، لا أن يكون الواحد منا من أولئك الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم ذو وجهين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذو الوجهين لا يكون وجيها عند الله، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي أولئك بوجه. من أجل ذلك فمن كان مراقبا لربه متقيا له في سره وعلنه في باطنه وظاهره كانت تلكم المراقبة سلاحا عظيما يسدد به دربه ويكشف الله به عنه كربه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. من عنده أيها الإخوة سؤال تفضل. تفضل. عفوا. جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيك. وأنتم كذلك. في سؤال الحقيقة فقهي، ألا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولا يخفاك صحة هذا الحديث. الكلام في قول بعض الأئمة في شرطية التسمية على الوضوء، حيث ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع أن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي ذكروا أن من نسي الوضوء أو من ترك الوضوء بطل وضوءه، وذكر الإمام ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة أيضا واختار الشرطية، وذكر الإمام الشوكاني في السيل الجرار أن نفي الحقيقة يكون أقرب في هذا الحديث إلى نفي الكمال، فهل هذا الكلام صحيح؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. لئن كان عندنا شك فيه من قبل فقد ثبتت فيه قولنا بهذه النقول الطيبة، فانقلب سؤالك جوابا وانقلب سؤالك صوابا، وجزاك الله خيرا. الصحيح أن هذا الحديث أو مسألة كما ذكر الأخ الكريم حفظه الله أن مسألة البسملة أو التسمية على الوضوء مسألة اختلف فيها العلم، فمنهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بالإيجاب. الذين قالوا بالاستحباب جعلوا الأجر لفاعله وعدم المخالفة والإثم لتاركه، الذين قالوا بالإيجاب جعلوا الإثم لتاركه مع صحة وضوئه بتركه، فقط رتبوا عليه إثما مع إيقاع الصحة على وضوئه. لكن بعض أهل العلم، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهو قول إسحاق ولعله قول آخرين أيضا أهل العلم، قالوا: لا، عندنا في الحديث حجتان، الحجة الأولى أن الأصل في الكلام الظاهر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بل في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال توضأوا باسم الله، فهذا يشهد ولو شهادة عامة لمثل ذلك النص وحجيته ودلالته. والدليل الآخر الذي يؤكد القول بالشرطية هو أن الحديث قبله جملة أخرى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم لا وضوء أو لا صلاة لمن لا وضوء له، باتفاق أهل العلم الوضوء شرط في صحة الصلاة، فلما كان هذا في سياق واحد مع ذكر التسمية على الوضوء ونفيه ما لم يسمي المتوضئ على وضوئه، كان ذلك قرينة حسنة على القول بالشرطية. أقول قرينة حسنة ولا أقول قطعية أو حجة بينة، لأن أهل العلم من علماء الأصول يقولون بأن دلالة الاقتران دلالة ليست قوية، وبالتالي لو كانت دلالة الاقتران هي أخذ حكم لشيء بسبب حكم ما اقترن به، فالآن هذه المسألة أخذنا حكم التسمية من حكم ما اقترن بها وهو الوضوء بالنسبة للصلاة، قالوا هذه دلالة ضعيفة أو ليست متينة ولا قوية، ويكفينا قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، مع احتمال أن تكون لا نفيا للكمال لا نفيا للصحة في أصلها. من أجل ذلك ولئن ملنا بقلوبنا في أنفسنا على اعتبار التسمية شرطا، لكن لما كان جماهير أهل العلم وجماهير الأمة سلفا وخلفا لا يرون ذلك، كان التحكم بهم في الحكم عليهم بالشرطية قد يكون فيه شيء من الحرج والعنت، فلئن قبلنا بهذا القول فنقبله في أنفسنا وفي من يرى قولنا ويأنس به ويقنع فيه أو به، ولكن لا نلزم الآخرين، لأن المسألة يترتب فيها بطلان صلاة وبطلان عبادة هي أغلى عبادة بدنية في الإسلام، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. أولا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم، ثم ثانيا هل بالنصيحة تقدمونها إلى طالب العلم بأي العلوم الشرعية يبدأ وجزاكم الله خيرا؟ هذا سؤال حسن. وأما النصيحة التي توجه إلى إخواننا في هذا فهي أن يبدأوا بما يصلحون به عقيدتهم، ثم بما يصلحون به عبادتهم الواجبة عليهم، هذا كأصل وكقاعدة. عندما نقول يصلحون عبادتهم الواجبة عليهم، كل بالغ تجب عليه في يومه وليلته الصلاة، فأول واجب يجب هو إصلاح الصلاة ومعرفة فقه الصلاة وحفظ وإتقان ما تصح به الصلاة، هذه القاعدة الأولى. ثم معرفة أحكام الصيام إذا جاء شهر الصيام، ومعرفة أحكام الحج لمن استطاع الحج وقدر عليه، ثم معرفة مقادير الزكاة وما يتعلق بها وما يترتب عليها إذا كان المسلم ذا حول وطول يكون فيه ومعه سعة من المال يدفع بها عن نفسه حق الله عليه، فهذا ما يسميه أهل العلم بفرض الحال، فهو أهم ما يجب على المسلم. ثم على المسلم أن ينظر إلى الإسلام أو علوم الإسلام كلها، فيأخذ من كل بنصيب يسير، أن يحفظ جانبا من كتاب الله، وأن يدرس تفسير هذا الذي يحفظه، وأن يطلع ويحفظ إن استطاع سننا وأحاديث من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أن يعرف فقهها وشرحها وبيانها، ثم أن يعرف أحكام الفقه التفصيلية وأصول الفقه وقواعده، وأن ينظر جانبا من علم مصطلح الحديث وجانبا من علم اللغة نحوا وصرفا، وهكذا شيئا يسيرا ومقدارا قليلا في كل علم من هذه العلوم. وإني لا أعلم أن ثمة مشاكل تواجه الشباب، وهي عدم وجود المعلم والأستاذ والشيخ الموجه لهذه العلوم، ولئن وجد بعض من هؤلاء فأشغالهم وظروفهم وأوقاتهم وأعمارهم وأحوالهم قد نعذرهم بها ألا يتفرغوا لأمثالنا في تعلمنا وطلبنا للعلم على أيديهم، لكن هذا لا ينجينا ولا يبعدنا عن أن نكون في دائرة المسؤولية، بمعنى أن العلم درجات ومناقل ورتب كما قال ابن عبد البر، فلا يجوز تجاوز هذه الدرجات والرتب والمناقل قفزة واحدة ولا دفعة واحدة. أما اليوم فإننا نرى من بعض الشباب هذا التجاوز المقيت، ترى الواحد منهم لا يكاد يفكك عبارة ولا يتقن من العلم جملة، وإذا به ما شاء الله تحت إبطه فتح الباري، المحلل بن حزم أم تفسير الطبري أم القرطبي، وينسى أن قبل هذه الكتب كتب وكتب أو كتبا وكتبا، لا يجوز له أن يقفز، فإذا به من أول السلم إلى رأسه وقاعدته، هذا لا يستقيم به صاحبه ولا يستقيم عليه السائر عليه. من أجل ذلك لا بد من هذه الدرجات حتى يكون الرقي ترقيا في العلم لا رقيا على درجات سلم فإذا بصاحبها يقع من فوق إلى تحت فيندق عنقه وينكسر رأسه. أقول من فقد الأستاذ أو الشيخ أو المعلم أو الموجه أو المربي فيما يتعلمه عليه بشيئين، ولا أقول عليه بأحد شيئين، عليه بشيئين يلفهما ثالث، أما أول هذين الشيئين فهو التدرج في كتب العلم ومسائل العلم. مثلا عندما نقول في اللغة العربية، بدلا من أن يبتدئ مباشرة بشرح الألفية وقطر الندى وشذور الذهب أو جامع الدروس العربية أو المفصل أو شيء من هذه الكتب، ينظر كتاب النحو الواضح أو التحفة السنية أو ملحة الإعراب أو شرح ملحة الإعراب أو شيء من هذا وذاك، هذا سهل ويسير ويستطيع أن يرقى بسلمه درجته الأولى، ثم الثانية أرقى والثالثة أعلى والرابعة أرفع وهكذا فيسلك. وعندما يريد دراسة العقيدة لا ييمم وجهه مباشرة على درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام تيمية، والله أكاد أجزم أنه في الأردن كلها لا يوجد 10 يفهمون أول 10 صفحات من هذا الكتاب، لا يكاد يوجد، لكن الغرة تعتري الشباب. وكما قال ذلك الشاعر في قديم الزمان وغابره: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ويروى في بعض الآثار إن الشباب شعبة من الجنود، يعني الشاب يكون متقدا حيوية وحماسة ورغبة وتوقا وحمية، فهذا كله يدفعه للقفز قفزات قد لا يحسن الهبوط على قدميه فيها سالما. إن كان ولا بد فابدأ مثلا بالواسطية، وشيء من شروحها رسالة يسيرة لطيفة جميلة وحسنة، ثم انتقل إلى القواعد المثلى مثلا الشيخ ابن عثيمين، ثم انتقل في الدرجة الثالثة لكتاب العقيدة في الله مثلا، وفي الرابعة لكذا، والخامسة للطحاوية، والسادسة للصواعق المرسلة، والسابعة للعلوم، وهكذا. أما مباشرة فإذا به يدخل في العمق وهو لا زال على الرقراق ولا زال على الشاطئ ولا يحسن الغوص والعوم، هذه مشكلة وأي مشكلة. وهكذا. وأنا أقول لا يكون هذا الغوص مباشرة، وإنما يكون بعد النظر في علوم الإسلام. أن تقرأ كتابا فقهيا صغيرا، وأكرمكم الله في هذه الأيام وهذا الزمان بكتاب أخينا الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله، وهو الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، فهذا كتاب فقهي مستحسن وسهل على الأذهان وقريب على القلوب والعقول. أو تيسير العلام للشيخ عبد الله البسام، كذلك كتاب سهل ويسير. وفي العقيدة كتاب، وفي الحديث كتاب، وفي الفقه كتاب، وفي التفسير كتاب، وهكذا. فبعد أن تكون أيها الطالب للعلم قد نظرت هذه الكتب كلها، ترى في نفسك ميلا لعلم أكثر من بقية العلوم. هذا كله كما قلنا النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فهي الحرص على سماع، بل على استماع، لأن هناك فرقا بين السماع والاستماع، على استماع مجالس أهل العلم. وأكرمكم الله في هذا الزمان أيضا بهذه الأشرطة والمسجلات الميسورة لكل أحد والمبذولة لكل طالب، بحيث يستطيع أن يسمع مثلا أشرطة الشيخ بن عثيمين ومحاضراته ودروسه، سواء كانت تلك المحاضرات الجزئية أو الكتب المشروحة. البيقونية شرحها في كتب، التدمرية شرحها في كتب، في أشرطة عفوا، الحموية شرحها في أشرطة، الواسطية في أشرطة، في النحو شرح في أشرطة، في اللغة شرح في أشرطة. يعني من سمع هذه الأشرطة وحدها فإنه كأنما يجلس بين يدي هذا الأستاذ العظيم في هذا الزمان. وكذلك أشرطة الشيخ الألباني وفتاويه العظيمة المبنية في أسرها وأساسها على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، وكذلك فتاوى أو أشرطة التسجيلات دروس الشيخ عبد العزيز بن باز، وهكذا من سار على ما هم عليه من أئمة العلم وعلماء الأمة في هذا الزمان. فهذا كنز بين أيدينا لا نقترب منه ولا نمسه، وهذا خطأ كبير وزلل عظيم. أما الذي يغلف هذين ويلفهما بردائه فهو أن تلهج بالدعاء إلى الله أن يعلمك، لأنك إذا اعتمدت على نفسك متوهما بكبر عقلك وبنباهتك وذكائك أن هذا كافيك، فأنت غالط وواهم. شيخ الإسلام ابن تيمية وهو منهو في العلم والعقل والذهن والفكر والنظر، كان إذا أشكلت عليه مسألة خرج إلى الصحراء فمرغ أنفه في التراب وقال: يا معلم إبراهيم علمني. لأن الذي يعلم ويهب العلم هو الله جل في علاه. وقديما قال ذاك الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فعلى طالب العلم أن يكون دائما اللهج بسؤال الله ودعائه والابتهال له والتضرع إليه، أن يعلمه وأن يفقهه وأن يزيده تواضعا وخلقا وأدبا وسمتا حسنا، لا أن يكون علمه وسيلة يعلو بها على أقرانه ويترفع بها على أترابه ويستعلي بها على إخوانه، يسفههم ويوهمهم ويجهلهم، بعيدا عن أدب العلم وأخلاق العلم وأنس العلم وسمت العلم وهدي العلم. إذا وجد هذا مع ذلك الأمرين وضع طالب العلم قدمه على أول الطريق. وكلما ازداد الطالب للعلم علما كلما أيقن في نفسه أنه أجهل وأجهل، لأنك طالما أنك تتعلم طالما أنك جاهل. ورب العالمين يقول في كتابه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول وفوق كل ذي علم عليم. من أجل ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه الله. شوفوا يا إخواني بعكس قصده، المتواضع يرفعه الله، والمتكبر ماذا يفعل الله به؟ يذله. يقول الله تعالى يحشر المتكبرون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، النمل والدواب والحشرات الصغيرة، يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم المؤمنون بأعقابهم. نسأل الله العافية. أيضا جوزوا خلاف قصدهم وأعطوا خلاف نيتهم، فكبروا فكانت الذلة لطمة في وجوههم تحت أقدام المؤمنين موطوئين. نسأل الله العافية. من أجل ذلك فلا يجوز أن يكون علمك إلا سبيلا لأدبك وخلقك، وإلا لو كان العلم وحده منجيا صاحبه لكان بعض الكفار اليوم هم أنجى الناس، لكن العلم وحده لا ينجي. وأظنكم جميعا تعرفون قوله عليه الصلاة والسلام خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وهو التواضع والخلق والأدب الجم، وفقه في دين. قد يوجد في واحد تواضع وأدب وخلق ولطف، وإذا تكلم يبكي، وإذا رأيته تقول خاشع، وإذا نظرت إليه يرتجف قلبه، لكن لا يكون صاحب خير، ولا يكون مؤمنا حقا، ولا يكون ناجيا صدقا. لماذا؟ لأنه لا يكون المنافق من جمع هاتين الخصلتين. أما من كان فيه إحداهما فقد يكون منافقا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصلتان لا تجتمعان أيمان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. أقول فبعد هذه النظرة الشاملة وبعد هذه الدراية للعلم الإسلامي بدءا من العقيدة ومرورا بالسنة وانتهاءا بالأخلاق والآداب والرقائق والفقه في الدين، سماعا ودراسة ونظرا وحضورا، لأننا وإذ قلنا لا يوجد من يتفرغون للعلم والتعليم، فلا يعني هذا أن الأمر قد قطع من أساسه، وإلا فإننا نعلم وأنتم تعلمون أنه يوجد عدد من إخواننا ومشايخنا من وفقهم الله للتعليم وتفقيه إخوانهم وتدريسهم وإنشائهم على قاعدة العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة المشرفة. من أجل ذلك بعد هذه النظرة كلها كما قلت ابتداء يكون هنالك ميل لهذا الطالب لعلم من العلوم أكثر من العلوم الأخرى، فقد يحبب الله إليه تفسير كلام الله، وقد يحبب الله إليه لغة العرب، وقد يحبب الله إليه الفقه أو أصوله أو مصطلح الحديث أو شيئا من هذا وذاك. وهذا كله لا شك ولا ريب أنه من أبواب الخير المشرعة لعباد الله يدخلون منها ويلجون إليها، فحينئذ يكون لتخصصه هذا نظرة أخرى وجدول آخر وبرنامج آخر يكون فيه التوسع والتعمق، مع أن لا ينسى الواحد منا صلته بربه بدءا وانتهاءا ودوام لهجه لربه أن يثبته ويعلمه ويفقهه ويسأله رب ويسأل ربه الإخلاص في القول والعمل. والله تعالى أعلم. هذا لا يجوز، فإن هناك آخر سيأتي بعده في 5 دقائق أو بربع ساعة سيحجز مكانا ثانيا وسيحجز ثالث مكانا رابعا وهكذا. فحينئذ ما هو الضابط في عدم الجواز للأول والسماح للثاني إلا النية في الإضرار والضرر الموقع على إخوانه البائعين. وأما أن يشتري هذا المكان إن جاز التعبير بهذا الشيء، فأنا أقول إذا حسنت نية الأول وكان المال من الثاني بنفس حسنة طيبة ليس أيضا بنية الغش له والخداع له بأن يوطئ لنفسه قدما بحيث يكون له هذا الموقع في الجمعة المقبلة، فحينئذ أنا أقول هذا من باب المؤمنون عند شروطهم، والله تعالى أعلم. نعم. خاصة في الربح فقط، فما وجه ذلك؟ أولا أنت تعرف والله أعلم أن هذه القاعدة هي قاعدة فقهية، والقواعد الفقهية أغلبية وليست قواعد يعني استقرائية شاملة كاملة بحيث لا تخرم، وليست هي كما قلت حديثا نبويا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أني قلت فقط هي في الربح فأقصد بها في الزيادة، لا أقصد بها فقط في الربح يعني المال المحصور أو المدفوع بنفسه، وإنما هي في الزيادة. قد تكون هذه الزيادة مالا، وقد تكون هذه الزيادة شيئا آخر ينتفع به صاحبه ويأخذه وما شابه ذلك. ولكني أقول بأنني عندما ذكرت هذا فإنما ذكرته جوابا على مسألة من المسائل المعاصرة التي اشتهر فعلها واختلف أهل العلم فيها، وهي ما يسمى عند الناس اليوم بالجمعية. الجمعية هي المال الذي يلف على المتشاركين فيه، كل منهم يأخذه إلى نفسه من إخوانه شهرا فشهر بحيث لا يكون فيه أي زيادة من المال ولا فلس واحد. ولكن هذه المنفعة المتوهمة والموجودة في هذا المقام هي تيسير السبيل لهذا في وقت إخوانه ليسوا بمثل حاجته في هذا المال. بل أنت لو نظرت إلى نفسك ووضعت في جيبك راتبك كله أو مصروفك كله لوجدت أنك ستصرفه وتنفقه في يوم أو يومين أو في أيام قليلة بل ساعات محدودة، بينما لو ادخرته مع غيرك لكان ذلك من أسباب انتفاعك به واجتماعه لك. فهذا كمثل هذه الصورة. فأنا أقول بأن هذه القاعدة ولئن ثبتنا صحتها لا تنطبق على هذه المسألة لانعدام هذه المنفعة المتوهم وجودها فيها أو وجودها فيها، والله أعلم. ولكن نحن نشترط في جوازها شيئا جيدا ومهما، وهو الحرص على حفظ الحقوق بحيث لا تفوت لا بنسيان ولا بنفي ولا بموت ولا بأي شيء من ذلك، والله تعالى أعلم. نعم، سؤال آخر في اللفة الأخرى إن شاء الله، تفضل. هل الحجزة أو الحق من صفات الله عز وجل، والكف هل هو من صفات الله عز وجل؟ أما الكف نعم، والحق كذلك، وبوب الإمام الهروي في الأربعين بابا عليها، فنحن لا فرق عندنا بين هذه الصفة وبين اليد وبين الساق وبين الأصبع وبين العين وبين السمع وبين البصر وبين الرحمة، كلها صفات لله واردة كما يريد الله وعلى ما يريد الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واستهجاننا شيئا لجهلنا به وعدم سماعنا له لا ينفي ثبوته وحقيقته، والله تعالى أعلم. نعم. أما الأحاديث فمعظمها لا يصح في الحقيقة، أحاديث السفياني معظمها لا يصح، واختلف بعض أهل العلم في صحة واحد أو اثنين منها، وبعضهم كما قلت يضعفها. ومن الطرائف العلمية أن بعض علماء الحديث في أول هذا العصر في الثلاثينات، لما يعني بدأت قوة الاتحاد السوفيتي تشتهر، قال السفياني محرف من السفياتي، السفياني محرف من السفياتي، فماذا نقول لو بقي عائشا إلى اليوم حيث رأى هذا السفياتي يتكفر ويتشتت؟ أقول أحاديث الغيبيات على وجه العموم لا نستطيع الربط بينها ولا ترتيبها، وإنما الواقع هو الذي يصدقها ويوقعها، وليس لنا إلا تعلم العلم والتفقه في الدين والثبات على الإسلام حتى يكون لنا من ذلك منجاة لنا. فلو قلنا هو مع الجيش أو ليس مع الجيش، ليس معنا دليل بين لا في الإثبات ولا في النفي، والله تعالى أعلم. نعم. نعم. هذا سهل ويسير بحمد الله، وشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرحا بينا، فقال فإن الله لا يمل فهو نفي للملل، وأما قوله حتى تملوا فهو كقوله حتى لو مللتم. أعيد، فإن الله لا يمل حتى لو مللتم أنتم، فإن الله لا يمل سبحانه وتعالى. نعم. سمعت؟ نعم. شيخنا سمعت تفسير لهذا الحديث، وهذا التفسير يقول أنه أن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، أي الله عز وجل لا يقطع الأجر عن العبد إلا إذا ترك العمل، فما صحة هذا القول؟ هذا تفسير متضمن وليس تفسيرا للإشكال الذي سأل عنه سائله، والتضمن لا ينفي تفسير الإشكال. نعم، تفضل. كيف ربط شيخ الإسلام ابن تيمية قوله صلى الله عليه وسلم حتى تملوا مع قوله حتى لو مللتم؟ اللغة، لأن حتى للابتداء، حتى لو مللتم فإن الله لا يمل، فقوله فإن الله لا يمل كأنما هي جملة مستقلة، حتى تملوا أنتم فإن الله لا يمل، فالربط لغوي وعلمي منضبط جدا ولله الحمد. نعم. المسجد يطلق شرعا على كل مكان تصلى فيه الصلوات الخمس، وبعض أهل العلم يزيد شرط الوقفية أن يكون موقوفا. إيش يعني موقوفا؟ يعني أوقفه صاحبه لله تبارك وتعالى، لا يباع ولا يشترى، والظاهر أن هذا الشرط ليس بأساسي. الحمد لله. سبق الجواب. أنا أسألك هذه المصليات يصلى فيها الصلوات الخمس؟ إذن هي مساجد. لا شك إذا كان يصلى فيه الصلوات الخمس. الجمعة لا يشترط، لأن الجمعة من شرط المسجد الجامع لا من شرط المسجد. نعم. نعم. هذا الكلام إن صححناه وجوزناه فإنما يكون للضرورة، من باب عموم ذكر الصعيد، والصعيد هو ما يواجهك من الأمور أو من يعني الحجارة أو التراب أو ما شابه ذلك. فمن عدم التراب والحجارة في ظرف معين كمريض لا يجد ما يتيمم به إلا هذا الجدار الذي في المستشفى، فلا نقول له لا تصلي، نقول له افعل هذا ضمن هذه الضرورة. أما إذا وجد ما يبرأ هذه الضرورة وما ييسر له ما يتيمم به، فحينئذ لا ينبغي له ذلك، والله تعالى أعلم. أخي الكريم، لا يجوز له أن يتيمم على هذه الصفة، لأن التيمم عند فقد الماء أو فقد القدرة على استعماله، حتى لو لم يدركها فإن عدم إدراكه لها لم يكن عن تقصير منه، والله تعالى أعلم. نعم الأخ الكريم، وأنت كذلك. ويقضون جماعة الثانية والثالثة والرابعة حتى يؤدي الفرض الأول، هذه مسألة حفظك الله من مسائل الخلاف بين أهل العلم منذ قديم الزمان، وللحنابلة فيها قول مشهور في الجواز، وإن كان جماهير أهل العلم على المنع، الشافعية والمالكية والحنفية على المنع، وهكذا أهل الحديث وغيرهم من أئمة العلم على المنع. وحتى الإمام أحمد نفسه رحمه الله في كتابه أو في كتاب أبي داود في مسائله عنه له رواية في المنع أيضا. والأدلة في المسألة كثيرة وكثيرة جدا، أقتصر منها على واحد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أتخلف إلى رجال قد تأخروا عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فلو كان القول في الجماعة الثانية حكما كالأولى لما كان هناك مزية في تحريق أو مزيد فضل على الأول على الآخر، فضلا عن الهم بتحريق الآخر المتخلف عن الأول. والأدلة على ذلك كثيرة، ولأخينا الشيخ مشهور حسن حفظه الله رسالة طيبة في هذا الباب، جمع فيها جمعا جيدا وأتقن فيها إتقانا حسنا، تراجع. تفضل يا أخي. بعض أهل العلم يذهب إلى هذا، أو عفوا لا أقول بعض، جماهير الأمة خلفا عن سلف تذهب إلى هذا، وبعض أهل العلم كالإمام الشوكاني وغيره يقول لا يوجد هذا، لا يوجد دليل صريح على هذا. وأما العلماء الذين يدللون على ذلك أو يذكرونه ويجعلونه شرطا، فحجتهم في ذلك توارث الأمة جيلا عن جيل مع عموم النصوص القرآنية والنبوية التي جاءت في إيجاب هذا الأمر وعدم التخلف عنه، هذا كحكم. وأما من الناحية التصورية فلا أقول لا أتصور، ولكن أقول يبعد جدا أن يكون إنسان يعلم أين هي القبلة ثم إذا به يصلي ليأثم لا ليؤجر. فمن الناحية التصورية هذه الأسئلة، وأنا أعرف ولله الحمد حرصك يا أخ سفيان على الأسئلة العلمية التي تفيد بها نفسك وإخوانك، لكن أقول هذه الأسئلة التي فيها الخلاف بين الشرط والواجب في المسائل الدقيقة التي عليها جماهير أهل العلم جيلا عن جيل وسلفا وخلفا، هي مسائل أشبه ما تكون خيالية من كونها واقعية. ترك الصلاة يومين عمدا، هل عليه الغسل والدخول في دين الله من أول الدين؟ إذا كان تركه، لا أقول لليومين ولا أقول لصلاتين ولا لركعتين بل ركعة واحدة، عن جحود أو إنكار أو استحلال أو تكذيب، فهذا كافر لا ينجيه إلا دخول جديد للإسلام. وأما إذا كان عن تهاون أو تساهل أو كسل أو تسويف شيطاني، فهذا لا نستطيع أن نكفره مع إيقاعنا إياه تحت دائرة الوعيد الشديد والتهديد الأكيد الذي قد يدخل فيه تحت قوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء، من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. نعم، فهذا لا نلزمه بذلك إلا مع الاستحلال أو الجحود أو الإنكار أو شيء من المكفرات، والله تعالى أعلم. نعم. طبعا هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة كغيرها من مسائل العلم الأخرى في الغالب، ولكن الذي أرجحه أن الواجب على هذا أن يصلي الصلاة التي تذكرها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما التقديم والتأخير فإن الواجب عليه هو هذا، الصلاة التي تذكرها الآن. وأما خلاف نيته مع إمامه فالأصل في ذلك جائز بحديث معاذ، وكونه كان يذهب إلى أهل بيته فيأمهم. وأما مفارقته لإمامه في الثالثة فأصلها ثابت أيضا، وأصل المفارقة ثابت في حديث معاذ أيضا لما أطال على ذلك الرجل حتى خرج من صلاته وفارق إمامه وشكاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكتا: أفتان أنت يا معاذ؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أقر هذا الصحابي على مفارقته، والله تعالى أعلم. نعم. لما سألناه من قبل يا شيخ في الجماعة الثانية لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته ولم يصلي في المسجد، قلنا لك مع إن الصلاة في مسجده بمئة ألف صلاة، قلت هذا خاص بالجماعة فقط. يعني إذا لو أي إنسان صلى لحاله أي صلاة ليس له أجر مئة ألف صلاة؟ في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ألف، يعني مثلا ألف صلاة، وفي المسجد النبوي مئة ألف صلاة. أقول إنما ذلك في الفرض، إنما ذلك في الفرض، وذلك في الجماعة من الفرض، لأننا في المساجد العادية نقول المتخلف عن الجماعة بغير عذر له صلاة واحدة لا 27 صلاة، فكيف نثبت لهذا المتخلف ألف صلاة أو مئة ألف صلاة مع تخلفه بغير عذر شرعي؟ أما إذا كان تخلفه مبنيا على عذر شرعي فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ العبد وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فوجد القوم قد صلوا كتب له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذن المعذور لو صلى منفردا سواء في المسجد العادي أم في المسجد الحرام مئة ألف صلاة أم في المسجد النبوي ألف صلاة أم في المسجد الأقصى رده الله إلينا بمئتين وخمسين صلاة؟ لا بخمسمائة، مئتين وخمسين. فحينئذ نقول ماذا له إن شاء الله هذا الأجر كاملا غير منقوص إذا كان معذورا، أما إذا كان متساهلا أو بغير عذر فلا يجوز ولا يتم له مثل هذا الأجر. تفضل. وأنت كذلك. في ليلة عرسها عندما فض غشاء البكارة ونزل الدم تركت الصلاة ظنا منها أن هذا الدم نجس وليس طاهر، فهل عليها القضاء أم سقطت عنها الصلاة؟ طالما أنها تجهل، وهذا إنما بني على جهلها، فالذي ينشرح له صدري أمرها بالقضاء، فالجاهل في مثل هذا حكمه كالناس، والله تعالى أعلم. أقول هذا من عندي، وأسأل الله أن يغفر لي جهلي سهوي وعمدي. نعم. عندما جاءهم الذبائح لا يعلمون هل سمي عليها أم لا، هل ينطبق هذا على زماننا الآن؟ ينطبق ولا ينطبق. أما أنه ينطبق فإذا تأكدت أن هذا الذي جاءك مذبوح، وأما أنه لا ينطبق إذا لم تكن متأكدا أصلا أنه مذبوح أو مخنوق أو مقتول. فقضية التسمية شيء، وقضية التثبت من الذبح شيء آخر، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر يا إخواننا. اطلع لك تفضل. شيخنا قلت أن حكم صلاة الجماعة في المسجد واجبة على المستطيع، فرجل يعمل في عمل وهو في الأصل مستطيع، ولكن عندما يذهب إلى البيت أو إلى مكان آخر عند وقت الصلاة لا يستطيع، هل ينطبق عليه الصلاة في البيت أم في المسجد؟ وجزاكم الله. ما هو وجه عدم استطاعته حفظك الله؟ تعبه عندما يحين وقت الصلاة، ولا عندما وليس عندما هو في العمل. يعني هو يتعب عند الصلاة ولا يتعب عند العمل؟ يتعب عندما يحين وقت الصلاة فقط؟ نعم. ما شاء الله. هل ينطبق أم لا ينطبق؟ لا ينطبق. طب ليش؟ لأنه لا يتعب إلا عند الصلاة، هذه هذا سبيل من سبل الشيطان. لا عن جد. السؤال الأخير تفضل يا أخي الكريم. إذا كان هذا السؤال المقصود به البلاد الإسلامية والعربية أو البلاد العربية أو الناطق باللغة العربية من البلاد الإسلامية، فنقول لا يجوز ولا ضرورة. أما إذا كان هذا السؤال في السنغال أو في نيبال أو في روما أو في بورما، فهؤلاء أصلا لا يحسنون العربية ولا يتقنونها، لا الخطيب بها ولا المخطوب بهم، فنقول حينئذ جائز، لأن القصد منها الإفهام. بينما الصلاة بذاتها لا نقول بمثل ما قلنا في الخطبة، لأن الصلاة المقصود منها التعبد أصلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.